بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. النائحة اسم فاعل من النوح، والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت، أن ترفع صوتها بالبكاء بتعداد محاسن الميت بصوت يشبه نوح الحمام أو رنة الحمام. وأما الندب فهو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت بواو الندبة، يعني يكون مقرونا بواو الندبة، كقولها: وسيداه وكاسياه وما أشبه ذلك. وقالوا: والمستمعة، يعني التي تتقصد سماع النائحة. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عهدا، ألا ننوح. ففي هذين الحديثين دلالة على أولا تحريم النياحة وأنها من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لعن النبي عليه الصلاة والسلام النائحة، وأخذ عهدا على نساء المسلمات ألا ينحن، لأن النياحة يترتب عليها مفاسد، منها أولا أنها من أعمال الجاهلية، ومنها أيضا أنها سبب لتهييج الأحزان، ومنها أيضا أنها سبب لتعذيب الميت في قبره كما في حديث عمر الآتي، ومنها أيضا أن فيها تسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. فلهذا نهى عليه الصلاة والسلام، بل لعن النائحة والمستمعة، لأن المستمعة التي تتقصد السماع تكون قد شجعت هذه النائحة على هذا المنكر وهذا المحرم. وأما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث الميت يعذب، فقال بعض العلماء: هذا في من كان أهله يفعلون ذلك، يعني يعلم أن أهله يفعلون ذلك ولم ينههم، فإذا كان يعلم أن أهله ينوحون سوف ينوحون عليه بعد موته، وأن ذلك من عادتهم وهو لم ينههم عن ذلك، فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه، لأنه ترك إنكار المنكر. وقال بعض العلماء: الميت يعذب ببكاء أهله، هذا في من أوصى أهله أن ينوحوا عليه بعد موته. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، بمعنى أنهم يوصون أهلهم إذا ماتوا أن ينوحوا عليهم، كما قال طرفة بن العبد في معلقته: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجنب وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يقول: فإن مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فقد كان من عادتهم، أعني أهل الجاهلية، أنهم يوصون بالنياحة. وقيل إن معنى الحديث الميت يعذب ببكاء أهله أنه لا يلزم من العذاب الألم، ولا يلزم من العذاب العقوبة، فمعنى يعذب يعني أنه يتألم، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب. والعذاب يأتي في النصوص الشرعية بمعنى الألم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يعني أن المسافر يتعذب بسبب فراقه لأهله وبسبب وحدته في السفر، وعلى هذا فيكون معنى الحديث الميت يعذب، يعني أنه يتألم في قبره بما نيح عليه، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب، لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا القول أعني أن المراد بالعذاب هنا الألم وليس العقوبة، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالنياحة على الميت تكون سبباً لنعن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبباً أيضاً لتعذيب الميت في قبره كما في حديث عمر. والواجب على المؤمن عند المصائب، الواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن لا يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، بل يتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المرسلين. فإن الواجب على كل مؤمن عند المصيبة أن يصبر وأن يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، وأن يعلم أن ما قدره الله عز وجل عليه إنما قدره لحكمة، وهذا الجزع وهذا الهلع وهذا التسخط لن يرفع هذه المصيبة، بل يكون سببًا لحصول الوزر وحصول الألم بالنسبة لهذا الشخص المصاب. واعلم أن الناس عند المصائب على مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، بمعنى أنه يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، وإنما يشكر الله لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا قدر مثلاً أنه أصابه حادث وانكسرت قدمه أو انكسرت يده، فلينظر إلى من أصيب بحادث وحصل له ما هو أعظم منه. إذا قدر الله عز وجل عليه أن احترق بيته ونجا أهله، فلينظر إلى من احترق بيته وهلك أهله، فإذا نظر إلى مصيبة غيره شكر الله عز وجل. ثانياً أيضاً أن المصائب تكون كفارة للإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. والوجه الثالث من أوجه الشكر أن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فكون الإنسان يصاب بالمصيبة لا ريب أن المصيبة تكون عقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، وليس ذلك لأن قلبه ميت. فبعض الناس يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه ميت القلب، لكن هذا يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه راض بالله عز وجل. وهاتان المرتبتان، أعني مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبتان. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، وهو أن يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله عز وجل. والصبر واجب، والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. والمرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على الله عز وجل إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، فيتسخط على الله عز وجل بقلبه بأن يقول مثلا في قلبه: ربي لما قدرت أن أكون فقيرا، لما أفقرتني وأغنيت فلانا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، لما جعلتني مهموما مغموما وأسعدت فلانا. وهذا والعياذ بالله محرم، أن يتسخط الإنسان على ربه عز وجل. ويكون التسخط أيضا باللسان بدعوى الويل والثبور: وويلاه وثبوراه ومصيبتاه، وهذا أيضا محرم. ويكون أيضا بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك. وكل هذا، أعني التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح، كله محرم ومن كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه إذا صبر واحتسب الأجر عند الله جعل الله عز وجل هذه المصيبة كفارة لسيئاته ورفعة في درجاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.